ساعه او ساعتين، ونصيب كتاب الله جل وعلا من قلبه في يومه وليلته قليل، وهذا لا شك انه مما لا ينبغي ومما تركه اولى، لان القران اثنى عليه عليه الصلاه والسلام بان نقراه والا نترك ختمه فوق 40. اذا القلوب اوعيه، فاذا امتلات بالقران امتلات باوامره ونواهيه، وافرزت وظهر على العبد ما يامر به الله جل وعلا في كتابه، وان انشغلت بغير القران فانه يظهر عليها في تصرفاتها، في احوالها، في ارائها، في افكارها، ما يكون من قبيل الفهم والراي ولا يكون من قبيل تحكيم القران على النفس وعلى القول والعمل. هذه وصيه، وهي وصيه عظيمه جليله، اشغل القلوب بالقران ولا تشغلها بغيره. من الحسن بل من المطلوب ان تحفظ كل يوم ان لم يتيسر لك شبه الكثير ان تحفظ بضع ايات، 5 آيات 6 7 كل يوم، وستحصل بعد زمن حفظا كثيرا وتردد ذلك وتتامله وتتدبره. من وصايا ابن مسعود رضي الله عنه ومن كلماته انه قال: انك ما دمت في الصلاه وانت تقرا باب الملك، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. انك ما دمت في الصلاه وانت تقرا باب الملك، الملك الديان، ملك الارض والسماوات الذي هو على كل شيء قدير، واذا ادمنت القرع وعدمت ذلك فانه يوشك ان يفتح لك. هذا الاثر رواه ابو نعيم في الحليه والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما. هذا من مسعود تعظيم لشان الصلاه، وقد قيل له ان فلانا يطول الصلاه يعني صلاته لنفسه، قال: ان الصلاه لا تنفع إلا لمن أطالها. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تقام وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا شك أنها تفتح للمرء أبوابا من الخيرات، من الخيرات المعروف ومن ترك المنكر. وما دمت في الصلاة فأنت تقرأ باب الملك الديان. هذا القول من ابن مسعود فيه تنبيه إلى أن الذي يطيل الصلاة لا يمكنه أن يطيلها إلا إذا كان يعقل ما يقول، لأنك ما دمت في الصلاة فأنت تقرأ باب الملك. ولاحظ أن قوله فأنت تقرأ باب الملك أن فيه تشبيها بمن يقرأ الباب ويتكلم، والذي يقرأ الباب ويتكلم مركز فيما يقول، مستحضر لما يقول، لأنه يريد أن يدخل، فشغله الشاغل في أن يفتح له. وهذه حال المتدبرين لما يقولون. كثير من الناس لا يتدبرون ما يقولون في الصلاة، ومن العجب أن يكون المرء كثير ما يصلي الفرائض والنوافل، وإذا سألته عن معاني ما يقول وما ينادي به الله جل وعلا لم يحسن من ذلك إلا القليل. إذا سألته عن معاني التسبيح ما درى ما يقول، لما كانت هنا سبح سبحان ربي العظيم، ما معنى التسبيح، سمع الله لمن حمده، ما معنى السماع هنا، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله والصلوات والطيبات، ما معنى ذلك؟ كثير من الخلق يعني من المسلمين يقرؤون هذا حفظوه ويتلفظون به دون علم بمعانيه، وهذا لا شك أنه يفوتهم فيما يقولون الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة فرع عن التدبر،